في بستان بالقرب من المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدته نائما. عرفت هذا الكلام، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت. فوجدوه نائم في مكان. حاول النبي صلى الله عليه وسلم بخوفية أن يتسلل حتى يصل إليه وهو نائم ليتعرف على شيء، على مكانه. فأيقظتهم فاستيقظ، قال: ما إنها لو تركته لعرفته. فقال عمر: ألا أقتله يا رسول الله؟ قال: إن يكن هو فلا تسلط عليه، كان هو الدجال يعني، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وذكر ابن عمر رضي الله عنه ما حدث في حديث حفصان، في قصة حفصان، لما جاء ابن عمر رضي الله عنه يدخل على حفصة اخته ترتدي صلى الله عليه وسلم بعدها، فنادع ابن صياد منادعا عبد الله بن عمر وسبق، فغضب ابن الدجال بن صياد حتى كاد يسد الطريق. فدخل مرعوب ابن عمر بعد ان ضرب او ناشى بشيء، دخل على اخته صفيه فقال: ما رايت ما جرى؟ قالت: وما هو؟ قال: وجدت الصياد في الطريق وصار مني كذا وصار منه كذا. قالت: ما لك؟ ما لك ولا اهو وله يا اخي؟ اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقول انه قال: يخرج من غلظه يغضبها، يعني يشتد من يظهر. فهذا قيل له الصياد. وفي حديث اظن حنيفه او ابي سعيد كان يكثر انه الدجال، فذهب معهم يوم من الايام الى مكه، من المدينه الى مكه. يقول: وكنا نسمع انه الدجال. فقال: اتقولون اني الدجال؟ يقول لي ابي سعيد، قال: نعم. او الحبيب، قال: نعم. قال: اما قال الرسول انه لا يولد له وقد ولد لي؟ اما قال انه يدخل المدينه وانا ساكن المدينه؟ اما قال النبي أن الرجل بعد الثالث كلها يقول؟ حتى قال الصحابي: والله ما زال بي حتى ظننت أن حتى ظننت أن أكذب ما يقال عنه أنه دجال. ثم قال عدو الله: أنا والله إني أعرفه، وأعرف أباه ومخرجه ووصفه وكذا وإلى ذلك. ثم تبسم الخبيث وترك المجال. هذه كلها حديث صحيحة، لكن نقلتها تقريبا معنى. قيل انه هو الدجال، لكن الله اعلم، كما قال القرطبي وغيره انه من ابن صياد ليس هو الدجال، وانما قد يكون دجال من الدجاجله في وقته، والله اعلم انتهى. ثم بعد ذلك انزل عيسى بن مريم عليه السلام، وعيسى حي، حياه حقيقيه، حياه سما في الدنيا، لم يمت بعد، بل رفعه الله اليه، وينزل ويقتل الدجال، ويبقى سبع سنين في الارض، وقيل أكثر أو سبع. ثم يتبع نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول فرض من أفراد الأمة. ولذلك اختص عيسى عليه السلام من بين الأنبياء أنه من أمة محمد أيضا، مع ما شرفه الله به من النبوة والرسالة، أيضا من أمة محمد، فيدرك فضل هذه الأمة، فيدرك هذا الفضل، نسأل الله كريم فضله، فيصلي صلاتنا ويتوضا وضوءنا ويترك كل ما كان عليه من احكام، ولا ينزل على جبريل الوحي ابدا ابدا كليا. جبريل لن ينزل الوحي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم اطلاقا، بل يكون فرض من افراد الامه، وينزل لمهمه ليقوم في مندوبيه ومهمه خاصه، فاذا ابقاه الله برها لبقيه عمره في الدنيا، ثم يقبضه الله جل وعلا بعد ان لان الدجال يقوله الا عنده حكمه من الله جل وعلا. ثم بعد ذلك تخرج جاجوج وماجوج وهم من كل حدث. والمشكلة يا إخوان أن اليوم بعض من الجهال يلحقون بما لا يسمعون إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعلمون. بعض قال لهم بعض العلماء الغرب: وين جاجوج وماجوج؟ نحن بحثنا الأرض ونقشناها وفتشناها في دقيقها وجليلها ما رأيت. نقول: يا عجب، سيدعو الله جل وعلا عن الخلق ما أراده غيب من غيب، أمور الغيب مدوية لا يمكن الحصول والعثور عليها حتى يأتي حينها المحدد، لا يمكن. وإن جعلوا ما جعلوا، وإن فعلوا ما فعلوا، وإن وصلوا إلى ما وصلوا، فهي بحدود، وهذا أشياء محدود لا يمكن الحصول والوصول إليه. يأجوج ومأجوج بإجماع أهل السنة قاطبة، ونص القرآن كما تسمعون، نص القرآن كما تسمعون، حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم كل حدث ينزلون. وكما قال الله سبحانه وتعالى في قصة ذي عليه السلام: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون بقيت الأرض فنجعل لك خرجا على تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين الجبلين قال آتوني أفرغ عليه قطرة. ففعل ذلك عليه السلام فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا حتى ينتهي مغيب في علم الله الغيب حتى ينتهي فيه. وهم مثل بني آدم من بني آدم ابن نوح وهم في ديوان الغيب في علم الله أعلم. ولا يجوز لمسلم يعرف الله كاذب النحو ويوحده أن يتوقف أو يتأبى في أي شيء ورد في كتاب الله وسنة رسوله بعذر أنه قيل وقال أو أن الكفار قالوا. لو قيل لنا يا إخوان من مدة 20 سنة أتانا وجلس معنا في هذا المسجد وقال يا إخواني سمعنا بخبر حسن هل فغنا أن نصدق أن نكذب طيب وما سمعت يا سمعنا يقولون أنه ظهر جهاز بدل ما أنت بترسل البريد ويقوم وأنت في الظهري أو يكتشف ويرى تكتب كتابك وتضبط وتضبط عليه بمرة ثم تضعه في هذا الجهاز ثم تنزل لك في الشير ويضمع الكتاب تنصح بجلسته بأي قدر من أخطار الأرض. فليش نقول لكم يقول معي فيه لا حدثنا لعادة حيات وخيالات دعنا منها. سبحان الله فوجدناها عيانا ما في يعني اليوم أصبحت شيء عادي يا أخواني. يقدر الله المخلوق على مثل هذه الأشياء العجيبة التي قد تكون من الأشياء المعجزة في الزمن القديم ثم الأشياء التي ترد عن الخالق جل وعلا يتوقف مسلم فيها فرح الله نقص الله نقص إليه. فلننتبه لذلك يا إخوان يجوز ما يوجد له من الأرض والوجود الناس أذى عظيم وبالتالي يدعو عليه عيسى عليه السلام والمؤمنون معه فيهلكهم الله موتة رجل واحد في آن واحد ثم ينتهون ثم يزداد الناس برائحهم الخبيثة ثم يرسل الله طيورا تشبه البخاخ عظيمة ثم تنقل جثثهم إلى البحر فينتهي إشكالهم وبعد ذلك يموت عيسى عليه السلام. آخر مهمة تنتهي إذا دعا على يكون معجوز فيموت بعد ذلك ثم تطلع الشمس مغربية. نعم يا إخوان تطلع الشمس مغربها هذه في أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرها والقرآن نص عليه كما قال تعالى يأمرون إلا تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك بعض آيات ربي جل وعلا وطلع الشمس مغربها كما في الطبلاني كغير واحد من علماء السلف فتطلع من المغرب فإذا وصلت كبد السماء رجعت ثم ترجع لخروج الطبيعي من مشرقها كما قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ثم بعد ذلك تطلع الدابة في القرب من الشمس متقاربة جدا. لماذا؟ لأن هذه معلنة للشمس وهذه موضحة لها فتسم الناس أسود وأبيض وأقرب ما قيل يعني أحاديثها صحيحة والآية القرآنية كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ولعل أصح وأقرب ما قيل فيها أن تخرج من الصفا والله أعلم تخرج من الصفا ثم تظهر قيمة كما قال بعض العلماء جمع بين الأحاديث الواردة فيها قال لعلها تظهر أربع ثلاث ظهرات لعلها تظهر ثلاث مرات والثانية منها هي التي تنهي المهمة نهائيا أما الأولتين فهي تظهر ثم تعود ثم تختفي ثم تظهر ثم تختفي ثم تظهر ظهورا نهائيا فيتخوف الناس منها خوفا ذريعا ولكنها بالتالي يعلمون أن لا تظهر لهم بشيء فتسمهم أسود وأبيض أسود وأبيض أسود وأبيض تنهيهم فالشعار علامات تسمه وهي من البعد تعطي سبحان الله كشف الأشعة ثم تلقى على طول في جبهته توازن البياض خلاص بعد الساعة هذه نهائيا أنت على عمل صالح وهو مقبول إن شاء الله تجدد التوبة ما في توبة ثم بعد ذلك حتى تتابع علامات الساعة كل علامات الساعة تتابع ولذلك مرتد الدجال أربع يمكث في الأرض 40 يوم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وثاني أيام كأيامكم كل مكث سنة وثلاثة أشهر تقريبا هذه كل المدة تقريبا كل المدة وبعد ذلك تتابع العلامة الساعة كنظام قطع الكرب، تتابع كلها بسرعة بسرعة، ثم بعد ذلك تخرج تكون ثلاث خصوفات في جزيرة العرب، أو خصف المشرق وخصف المغرب خصف جزيرة العرب، ثلاثة كبار مهمة كبيرة لها صدى وأثر كبير بين الناس، يعني ثلاثة صغيرة. ثم بعد ذلك تخرج نار خارعة، تحشر الناس إلى مشرق، تسير معهم سير بقية الإبل، تبيت معهم العباد وتقيم معهم إلى قال. ثم بعد ذلك تبون مكعب، يهزمها المتوقفتين كما في الحديث الصحيح، ملك من ملوك الحبش. والواقع واحدة في الأمر سبحان الله العظيم يشهد لكثير من الأشهد. فأنت تسمع أخبار الدجال وترى اليهود الآن اللي يتوافدون في فلسطين، وترى اليهود اللي يتوافدون الآن إلى أصفهان، وترى الحبشة الآن اللي سيطرت عليها مثلا سيطر عليها الشيوعيون كما هو معلوم. سبحان الله العظيم، قد تكون يعني من الأشياء اللي تقرب الموضوع يهزمها رؤوس ملوكتين ملك ملوك الحبشة، ثم يصل المسلمون بعد ذلك إلى جهتها، ثم بعد ذلك ينزع قبل نزع القرآن المقصود تظهر ريح يكون معها بإذن الله معها قبض لأرواح المؤمنين، لكن عن طريق ملك الموت والموت، لكن هذه الريح فيها صلة وتيسير لأرواح المؤمنين للخروج فتخرج الروح. ثم بعد ذلك ينزع القرآن المقصود، يذهب وله دوي كدوي النحل منه بدأ وإليه يعود. فإذا نزع القرآن من بقي بعد ذلك من الناس لا صلاح فيه ولا فلاح ولا فتحنها أي كليا. وأما المسلمون لا تقوم الساعة على واحد يقول لا إله أبدا، ما تقوم الله على شرار خلق الله. هذا ما أحببنا أن نبينه للإخوة، وإن كان فيه سؤال نحببهم قبل الصلاة على حسب عادة الإخوة أو بعدها، أرض من الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فأتى من أحسنها. اللهم يا حليم يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا من يجير ولا يجاوب عليه، اللهم يا أحد يا صمد يا فرد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا بر يا عفو يا رؤوف يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا مالك يا متصرف، اللهم يا من المعبود بحق وكل معبود سواك باطل، اللهم يا من لا يتعاظمه لم غضبا، اللهم يا من سبقت رحمته غضبا، اللهم يا من العفو احب اليه من الانتقام، اللهم يا من خزائنه ملأ لا تغيب نفقا، اللهم يا من هو ارحم بنا من انفسنا وابائنا وامهاتنا، اللهم يا من لا يتعاظمه لم غضبا، يا من على العرش استوى وبيده أزمة الامور يقلبها كيف يشاء، اللهم ها هم عبادك اجتمعوا في بيت من بيوتك بعد اداء فريضة من فرائضك وفي انتظار فريضة من فرائضك وعلى سماع ذكرك وشكرك، يرجون رحمتك ويخافون عقابك ويسألونك نوالك، اللهم يا واسع المغفرة ويا عظيم الطول ويا ذا الجلال والإكرام ويا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نتوسل إليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استرحمت به فرجت، ألا تبدل جمعنا هذا إلا وأنت عن نرى، وشفع المحسنين منا بالمسيئين وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ونظارينا وأمينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا إننا سمعنا مناجيا ينادي بالإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، اللهم واجمع شمل المسلمين عامة على ما يرضيك وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ومن أرادنا وأراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اجعل تدميرهم بتدبيرهم، اللهم اشدد عليهم وطاتك، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم انزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم انا ندعو بك بنحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اقناهم ما شئت انك انت السميع العليم، اللهم واصلح شباب المسلمين، اللهم واصلح شباب المسلمين، اللهم نور قلوبهم بالايمان، اللهم واهدهم سبل السلام، اللهم واخرجهم من الظلمات الى النور، اللهم اقض عيون ابائهم وامهاتهم بصلاحهم يا عزيز يا غفور، اللهم وفق ولاة امورنا لما فيه صلاحهم واستقامتهم، اللهم وفق ولاة امورنا لما فيه صلاحهم واستقامتهم، اللهم وفقهم وانصرهم وايدهم بنصرك المبين، اللهم واجعلهم من انصار دينك، اللهم واجعلهم من انصار دينك، اللهم حبب اليهم الايمان وزينهم في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، وهيئ لهم البطانه الصالحه الناصحه التي تعينهم ان ذكروا وتذكرهم ان غفلوا، اللهم انا لا نملك الا الدعاء، وانت المستعان وعليك الشكران، ولا حول ولا قوه الا بك، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أيها الإخوة، شكر الله لفضيلة الشيخ هذه المحاورة القيمة، ونسأل الله تعالى أن يثيبه على ذلك، ويسرنا أن نعرض بعض ما وصلنا من الأسئلة. فهذا سؤال يقول: ما مدى صحة الحديث الآتي: يأتي رجل من الحبشة في آخر الزمان ويهدم الكعبة، أو لا تقوم الساعة حتى يأتي رجل من الحبشة ويهدم الكعبة، هل ورد هذا الحديث؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال، لم أستكمل حديث قبل الإسلام، بل يمكن أن أدركنا الفائدة التي هي المهمة، وهي أن سليم الدائم كان في الأول على النصرانية، رجع إلى المدينة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، لأن مبادره في الأمر شيء في الحقيقة أعجبه ومسح له بعض فأسلم، ثم سأله النبي صلى الله عن خبره فأخبره الخبر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس ثم غضب فيهم وقال وبين لهم من أن قلت لكم ذلك، فأجابوا أن نعم كما ورد في الحديث، فقال الحمد لله الخبر وافق خبر سليم ما خبري أو كما ورد في الحديث، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما ما كان عنه فالحديث أخي هذا في نصف لا أدري، ولكن المعروف الحديث لو يستوي قتيل ملك من ملوك الحبشة، هذا في صحيح البخاري ومسلم، هذا في صحيح البخاري ومسلم، حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث خشيته وهيئته وطوله ولونه الذي يملك الكعبة، هذا ثابت بدون شك، والحديث الصحيحين أنه يهدم الكعبة حجرا حجرا ثم ينقل حجارتها إلى البحر، ثم يبقى المسلمون بعد ذلك يصلون إلى جهتها، وهذا يجزيهم ولله الحمد. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما هي آخر علامة من علامات الساعة التي تقوم بعدها الساعة مباشرة؟ آخر علامة من علامات الساعة ندعو القرآن من الصدور، آخر علامة ندعو القرآن من الصدور حتى يصبح الناس في ليلة من الليالي قد نزع القرآن من صدورهم، وحتى ينزع من المصاحف، والله عارف في القدير، فيصبحون يتساهلون كالبهائم، لا يفرق الرجل بين زوجته وامه، ولا يفرق بين اخته من غيرها، كل يعني زي البهائم سوى في الترى، وحتى جاء الحديث لا تقوم الساعه وفي الارض من يقول والله اضرار، يعني اعظم من كفر الجاهليه، ولكن هذه البرهه القليله جدا ثم على طول تقوم الساعه، يامر الله بالطبيب فيامر بالسلوك، فاول من يسمعه رجل يرد حول ابن فيصغي اذنا ويدع الاخرى ثم يصعد ثم تتسارع الطاقه على بقيه الناس. نعم، هذه اخر علامه من علامات الساعه لان ندعو القران من الصدور. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: يلاحظ يا فضيلة الشيخ بعض الملاحظات التي تصدر من بعض المصلين وخاصة كبار السن، ومن هذه الملاحظات كثرة الحركة أو التجشع، وكذلك ملاصقة أصابع أقدامهم بشكل مبالغ فيه، حبذا لو عالجتم هذه الأمور. الحقيقة أن الخشوع في الصلاة مطلوب في كل مسلم، وقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع سكون الجوارح واطمئنانها في الصلاة، إذ أن كل عضو يأخذ قسطه من الصلاة، وأن كان الذين كثيرا. ومعلوم لدى كل مسلم، ومن لا يعلم فليتعلم، ما في عضو من الأعضاء ما له منها تبين الصلاة، وله حد معين، قدر معين في حالة القيام والركوع والسجود والقصد والرفع وكل شيء. وفي الصلاة شغل شاغل، فهي شغل عن كل شيء، فيجب على المسلم ألا يشتغل بأي شيء آخر. ولذلك شجع من الإنسان يضع يمينه على شماله ويجعلها على صدره كما في حديث واحد، وهو أضح من غيره على الصدر. لماذا؟ لأن اليدين إذا أطلقتا أصبحت تتحرك وتحرك غيرها حكا وتحريكا، فشرع حالة القيام أن توضع الصدر، وحتى بعد الرفع إلى الركوع على الصحيح، وتطمئن النفس إلى هذا، خصوصا من علم أن من الفتن التي تقصد إرادة أن اليد تنهز حتى لا تتحرك، لأنها لا تجد طالبا لتحركه، فرفعها هكذا هو سنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك العين تطلقها، جاء في الحديث الصحيح: لينتهين أقواما عن ربهم أبصارهم، أو لتصطفن أبصارهم، أو قال: أو لا تعود إليهم أبصارهم، كما ثبت عن الصحيح. يجب على الإنسان أن يقوم نظره نحو نظره نحو مسجده، وأن يتأسى في الصلاة، ويجب عليه أن يكثر من الحركة التي لا محل لها، يشرك كذا كذا إلى غير ذلك، يترك أخي أو تصبح الأرض إذا كانت ترابا. النبي صلى الله عليه وسلم منع عن ذلك ونهى عن مد الأرض، وبين السبب: فإذا قام أحد من الصلاة فلا يمسح الأرض من بين يديه، فإن الرحمة تواجهه. فإن كان ولا بد فاعل فواحد، يعني إذا كان ولا بد يدلنا على أن تركها ترك الأرض أولى، قولوا إن كان ولا بد فاعل فواحد، ينبغي الإنسان أن يتأدب. وكذلك القلب يا أخي لو حرك له حركة كورة، وهو الذي يحرك الدنيا الجسم كله ويثيره، نعم، فيجب عليك أن تشغله الشغل الذي لا يحتاج بغيره، وذلك أن تطلبه وقفة بين يدي خالد، وقفة لا قيمتها ووزنها وأهميتها، ومتى توقف من القلب ذلك الوقفة الطيبة إن شاء الله، فيقينا أن البقية من الجوارح بطريق الأولى والأحرى أبدا. أو هذا القلب بين يدي خالد وليؤدي مهمته، وستقوم بقية الجوارح بالمهمة إن شاء الله تعالى. كذلك كما ذكر الأخ أن بعض من الناس قد يتجشع، في الحقيقة أن الجشع منه ما يكون داعي ضروري، الضرورة من السعال ومن التجشع ومن غير ذلك، هذا الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن حقيقة أن فيه شيء متكلف. وقد يزيد بعض الناس شيء من الصوت، أيوة، بمعنى مطلوب منا كسر الصوت استطاع، فتجده قد يرفع الصوت في ذلك، وهذا خطأ، وهذا خطأ حقيقة. يجب على الإنسان إخوان أن يحفظ الصلاة، لأن سبع دقائق تكون الصلاة، ترى ما تتعلم سبع دقائق، لو ضبطنا الساعة لما صلى إماما عالما معنا الصلاة كلها مطمئنة وقراءة مطولة والحمد لله، ترى ما تتعلم سبع دقائق أبدا، ترى الصلاة تتراوح من ست دقائق إلى عشر دقائق، والخمسة تعتبر ضعف القصير، فعليك أن تستمر، لأن إما تفعل ولا أمور يتلالى وتقول حدث الخطأ وما حدث لي، أو خلفت من يرد صوب الخادق ويمسك ويضرب بها والمستقيمين، عليك أن تهتم بها يا أخي، وقل صلاة نصليها يا إخوان، ترى أنا مبتعة، قل صلاة نصلي ترى أنا مبتعة، وداعا لا مبتعة بعد إلا وقتها، ألم ترى تبعي يا أخي، لن تتعود العشاء القادمة ليلة القادمة، يعني هذا مثلا صلاة العشاء الآخر في ليلة الجمعة هذه، هل هي خلاص عشرات من ليلة السبت بين المزفة بين الجميع عن السنين ودلع منها خلاص هل يودع الوداع النار سبوعة بعد حتى تشرف الصحيح يوم القيامة كل يجب فإذا علمنا هذا هو شوف الوجه ويخوض بالمنزلة للبطل لن تعود والبطل الحجاج بعد الفجر ما هو هي بين الوجه نادر هذا وقت وهذا وقت وكل وقت ترتاح كله في يوم القيامة ويوشك على حدة هذا إذا كان مضبوط ومحفوظ تقر به عينك وإذا كان الوقت الآخر مضيع وكفل فلا حول ولا قوة إلا بالله فيجب علينا يا إخوان أن نزل في هذا ورد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل مثل حالة الصلاة فقال له خشع قلبه هذا خشع جوارحه وما أريد أن قيل بحسب ما قيل لأن معناه صحيح إذا خشع القلب خشع الجوارح فيجب على الإنسان أن يهتم بذلك وليأخذ نظره حال القيام إلى سجود إلى سجود وفي حال جلوس التجاوز يكون نظره إلى موضع السبابة كما ذكر الفقهاء أن يتجهز عشان التوحيد ليشغل جميع الحواس كلها في المهمة التي هو فيها وجاء من أجلها حتى يحصل على الصلاة التي إن شاء الله تكون مقبولة وتسقطه في طريق الإنسان إن شاء الله تعالى كذلك إخواني مما ينبغي بركة الله في الجميع ووفق الجميع أن الإنسان يتنبه للسنن في الصلاة لأن السنن هذه تكمل الصلاة لا يليق يا إخواني أنه بها كل سنة من السنن مثل مجابات مثلا الضرب عليه عن العضدين عن الربعين ومثل مجابات البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين وكل ما طالع من كثير إلى القبلة حتى يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك والحقيقة يا إخوان أن الوساوة هذه خصمية من الصلاة الوساوة هذه تخدم الصلاة قلت أو كثرت فالذي يحينك أن تكون مع القرآن إن سمعت القرآن تكون معه دائما إذا أنت تستوقف مع الشيطان في أدنى شيء فهو يفتح عليك الباب ويجيبك المصيبة اتبع القرآن وكان الضوء ولذلك قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا تعلم ترحمون جمهور العلماء على أن هذه الصلاة فإذا أخلصت نفسك في أدنى هذه مما الشيطان لا الشيطان لا خلص يجعل عدوين يستطيع بعد ذلك لكن إذا قمت من بذلك واستعنت بالله جل وعلا تبعت عن هذه الأشياء من الأشياء التي يقول أن تبطل لها أيضا أن بعض من إخواننا هداهم الله لا يهتمون بالصلاة هذه صفة الحقيقة عندنا في نفس الإخوان أن نلاحظها ملاحظة في أن عندنا في نفس كم غير أولا أن تدين لأئمتنا وفق الله وإياهم يهتم بكلمة تستوى الحديث ثم ينتهي على هذا مطلوب من الإمام كما فعلت النبي ما ترك الصحابة كان يسوي صفوفا كما تسوى القتال قليلة السهم عندما يريد أن يأتي صيده ولا كذا ولا كذا يعني من إشارة ولا ضيف ولا كذا يعمل إشارة حتى يغمض في أحد العينين ويفتح الأخرى ويعني بدقة حتى تأني يدير الشمل يعني يتبع الصفوف كان يسويها صلى الله عليه وسلم إلى الغاية ولم يتركهم في نفس الأحيان ثم جعل من يعدلهم حتى رأى أن الصحابة قد عمل وفهموا وعمر رضي الله عنه كان إذا رأى الله من خلف المسافر لا حمه كان يستويه عند السوء في الشارع صار عند الصف حتى عاد الصحابة العادية مع أنه في الحديث الصحيح لا تسوون ضيوف قال يا خالد إن الله منهم يقول يعني مهمة يا إخواني علينا أن نتنبه على بركة ربي كذلك الصوت مصافة كان إلى جانب الشخص من اليمين وشمال المصافة يجعل منكبك الأيمن إلى منكب الجانب وليس كذلك إلى جانب هذا حال القيام أساسه في مناكب والأقدام والأقدام العقب مع العقب لأن القدم قد يكون طويل قصير في حد صغير وكبير لكن العقب مع العقب كما كان الصحابة يقول رضي الله عنه والكثير إلى الفجر بذلك تم وصوله تماما وأما حالة الجلوس والظهور والسجود فالمساواة يقضي فيها المناكب فقط لأنها قد تطول الرجل وتصغر وكذا وكذا لكن المناكب لا تقل من منكب إلى جالس هنا وهنا فبذلك جلسة والسجود ينبغي أن نتنبه لهذا ومن الأشياء التي ينبغي أن نتوقع لها كما ذكر الله سبحانه بعض الناس قد يكون فيه البخار. البخار النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء البخار غدا أنتم مثلا طاب ثوبك الأيسى يعني شمار من أمره بيسر وثمونة ونكون صور لمن لا جاء البخار غدا أنتم مثلا طاب ثوبك الأيسى يعني شمار من أمره بيسر وثمونة ونكون صور لمن لا أما بعض من هم صور مسلم يا أخي هذا لا ينبغي انت حالات الزراعية ترى حالات الزراعية لا حكم يا أخواني ما تدخل يا الباب لكن أنا آسف أن دليل الناس قد لا يكون في ذلك يمكن يسوون نفسيات الدليل على هذا يقول إذا كان داعي والله عبث وشباب إن شاء الله لكن ما هو الفضل أن الله تعالى في جلسة خاصة مع جلالة الملك ولا مع الناس ولا مع المسيح ولا مع النبي وش رأيك؟ أنت تيجي تقول قال لا ما يحتاج ما مثلا ما كلية يمكن أن يبعد ذلك الله خير وفر على منع الله إذا كان الملك مثلا يعني يضيع عرض الحمام ونتأدب حمالك الملوك أولى لا أحد يتأدب معه إذا كما فيه نعم خلنا ذلك ضرورة في الحكم الخاص نعم أثابكم الله. هذا سائر يقول من المعلوم أن سنة الفجر تكون قبل الصلاة ولكن إذا فاتت الإنسان فهل يصليها بعد الصلاة مباشرة أم ماذا؟ بارك الله فيكم. في الحقيقة أن قضاء سنة الفجر بعد الفجر أولى من الفجر أولى من الفجر وليس بعض العلماء يستحبها بعد الفجر لكن بعد الفجر أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصليها بعد الفجر فلما نهى وبين له أن فقال الفجر أربعة قال رسول الله لم يصلي ركعتين قبل الفجر فأنا أصليهما فسلح له النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على الجواب وبعد الفجر أولى الفجر. لماذا؟ لأن بعد الفجر منسوبة إلى وقت جلسة الفجر إذا جاءت بعد الفجر فهي في ميقات ومضافة إلى وقتها التي تنسب إليه أنت فيه قضى بدون شك أما بعد الفجر قد تكون قضى تكون أداء في ميقات لأنها تاسع الوقت سواء كانت قبله أو إذا لم تتيسر بعد فهي تابعة لما أضيفت له فكونها بعد الفجر أولى وليبادر إليها بعد نهاية التوحيد ليبادر إليها. يقول لي زميل إذا دعوته إلى مثل هذه المحاضرات أبى الحضور وقال إنني لا أطبق فماذا أفعل معه؟ يا أخي حاول مع جاهلتي وادعو له بالأسهار والاستعانة إن شاء الله تعالى لست على قلبه واخبره أخبره أن ما تنشد تطبيق أنه لن يتنظر من الله جل وعلا فكون يكبر بجميع دعوة إخوانه وحضور الملائكة ومجتمع طيب والمدرك إن شاء الله هم الصوم اللي يقرب عند ذلك أفضل الخير حتى وإن كان عارف لما قالت الملائكة نبي فلان ليس منهم من نبى دعوة مجلس فجر أحد يسمع مسلم غيره قال الله جل وعلا هم الصوم اللي يقرب عند ذلك أي حسن نفسه. طيب وإذا ما جاء المسجد عالسلم إذا ما حضر ولم يطبق كما قال وهو على ما هل هو من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ أخشى أن يجمع البليتين بلية العراض كما قال الله وإذا دعوا إلى الله ورسوله بين المؤمنين يقول وإذا دعوا إلى ما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا أما أن الاتفاق والإكرام فهو من الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله فالذي ينبغي أن تحاول معه وأن تدعو له لعل الله يفتح على قلبه ولا تهتم قل جذب ولا تضر كم من إنسان جاء يجذب ولا تضر فلما سمع الذكر زالت عنه الوحشة وقد تصيب ان شاء الله دعوه فبعد ذلك صار ما شاء الله من الضرره الاخيار ما شاء الله. وهذا الحاق للسؤال المتقدم يقول هل يكفي اذا ادعى بانه يسمعها بالاشرطه؟ لا في الحقيقه السماع بالاشرطه ترى الاخوان كالتيمم يسعد عدد الناس يعني الاشرطه فيها فائده ليس الخير الذي تقرب خير ما تمكن لكن نسأل التجاوب جمعا بدون استثناء أن فائدتها محدودة محدودة ولا يمكن يوم من الأيام أن يقول قائل حضرت في يوم من الأيام محاضرة الشيخ فلان فسمعتها من المسجد ويقول الآخر سمعتها من الشريط فكان على أجل وقع الفريق ووقع الجمع والتعافي في المجموعة له بركة وله أثار وفي دعاء وفي ملائكة قد لا تعرف حضورها مثل في المجالس في المساجد والصلاة الطيبة هذا ما يكفي، لكن في خير يعني مثل التيمم ينتج لنا، فإن الماء بتنقص بعيدا طيبا ينتج. ومن الأدلة على أن الجدوى ليست هي الجدوى أنك تجد من الأدب والإنصار أمام مجالس الذكر التي هي بنفسها وضبطها وشخصها تجد أدب كأن على رؤوس الطير، بينما أهل الجد يعني تارة تتكلم البدن يضحك والهوى تتكلم وهذا يتكلم وأحيانا يعني يكون فيما الأدب اللي هو الأدب يعني مضار الذي يسمع تكون لك مجالس فيها موضوعات كذا طيبة تجاهز الحضور مجاهدة يعني أنت أغلقوه إلى وقت تتكلمون تأدب أمام القرآن تأدب أمام مجلس الذكر أغلقوه في ذلك. أما أن الإنسان جيب كذا جيب كذا عقل كذا هذا الدواء هذا الشاهد بل أهل البيت جيبوا مثل عقل كذا سنة بقل لكن أنا شيء أعلم فدل على كل منا يعرف هذا يا إخوان دل على نفايد أقل. ولذلك نقول أن تجد في فائدة إن شاء الله لمن يريدها لكن ليس تقول فائدة الحضور هي فائدة لا ينبغي أن نقول هي هي. وأنا جربت ذلك مرة نحكي الله بعض مشايخنا في بعض الجلسات في سنة الباب وفي سنة كذا فتحصل فائدة كبرى جميلة أكثر من أسماع الجملة التي في الشريف لها جدوى يرفع ولها قرار بنياط القلب أكثر من غيرها. فلذلك أقول لا يتكل على الأشخاص أبدا بل نجعلها من مزيد الفائدة ونافذ من النوافذ. شكر الله لكم. وهذا يرجو منكم أن تذكروا قصة إسلام الدكتور الألماني الذي ركب الطائرة وشاهد فيها بعض المسلمين فأعجب بأخلاقهم وآدابهم وأخذ يتابعهم. هذا قد يكون طلابنا ونحن الله صلى الله جميعا لذلك على كل حال أذكر أن ما به معنى هذا دكتور من مدة كذا سنة فيما بلغني جاء الرياض وكان يطلب من ايام الحج وكان كان وزاره الصحه حبت توجه الرجل الى جده لاجل الحجاج وقد زحمت الحجاج وحاجه الحجاج والرجل جديد فلا رجل قدر الورق في ارض الطائره مع جمع من الناس اثرهم الحجاج في ايام الحج تقريبا بعد دخول شهر الحج وكان من بينهم ذلك الدكتور هو لا يحسن اللغة لكن معه شرط ويحسن اللغة وبعد ركبوا الطائرة وأثار الثلاثة من الطائرة فيهم عدد من المشايخ من العلماء الحاضر والبقية من إخواننا الحجاج ولما مشت الطائرة وغاروا النحو صوت القائد على أن قربنا من الميقات فمن أراد الحج بالحج وكان المشايخ والحجاج متهيئين قبل هذا فتهيئوا الإقامات التي سوها خلعوا لما استلت الطائرة واتجهت وأخذوا مسافة وخلعوا الملابس وتهيئوا الإقامة معنا إنما هم لما نزل بالكلمة هذه أعجب بهم الدكتور ينظر كيف أقرب منهم لا تخلق ذلك والبعض منهم ملابس هاي لا تخلق خلع الملابس هذا ولا شو ملابس جديدة نظر الرجل يعني أعجب هذا الشيء وما هو السبب أحب أن يطلع بعد لما نبه صاحب قيد الطيارة لما نبه قيد الطيارة على مقربنا من المقربنا من النقاط لبه والمشارع فلبه الجميع لبيك الله ثم تمتع بها الى الحج ثم لبيك اللهم لبيك فالطياره ما شاء الله ضجت بسلم الدكتور هذا احجب يا الله ولكن ما يدري ما يقول وكانه من الان يحمل يدي الاقتناع الى جبل المهندس ولا تبغى جاب المهندس اخبرني وش الواقع اللي جرى الان يعني شنو صار قال هؤلاء المسلمون وهم الان الى الحج وهذا عمل من أعمال الحج وعبادة يتعبدون الله بها وهم يقومون بعد ذلك إلى بلدة في مكة يسمح بمكة ويؤدون فريضة الحج ويطوفون بالبيت وهذا العمل تهيئة وكالمقدمة لما يقدمون عليه من العبادة وخلعوا الله عليه من الملابس البخيلة تواضعا لله ونزلوا مع رؤوسهم تواضعا لله مكه كل الاعجاب بالله كل الاعجاب نزلت الطائره الطائره فلما نزلت تكسر واذا بدا الصوت يدعى حيث مكان الله قال انا اريد ان اسمع هؤلاء يعني جلس معهم حتى انتهى جلس معهم واحب الاطلاع تستمدين الاطلاع جلس من الجميع قالوا عند الدكتور والمشايخ قالوا الله يقول انا معجب باعمالك انا معجب هذا احب مزيد الاطلاع رجل جديد على البلاد احب الاطلاع بعد قليل طلب واحد من المشايخ معه يوم اضربه كان يقول انه واحد معه وقاعد في الباب الباب نادر والمطار لكن قد فيه الحكمه الحكمه مسروق ولا نادر وجوده والمطار وقع الباب وطلع فلس كان الشيخ ومبسه وطلع الباب ويبقى الدكتور انزعجل النهايه وغصه قدام الحكمه ضده قال له متهجم خلاص ما يجي يلا غير زينا قالوا قالوا يشيد على الدكتور قال الدكتور يقول كنت معجب فيه زينا حتى عملوا هذا العمل الذي ما تحمله الحيوانات الاليفه كيف الذباب اللي يحمل ملايين ملايين الجرامين الان يغمس بيت هذا هو الخليج ما يفهم شيء ولا يدري شيء يا الشيخ الذي يقول له نبينا صلى الله عليه وسلم امر بذلك قال المؤذن يقول لك نبينا امرنا بذلك قال النبي العربي محمد النبي العربي قال نعم محمد النبي العربي قال تحلف عن سبيل الله محمد قال تحلف النبي يقول نعم قال عطنا جاب الماء حول الباب حول الباب فسد يبوك وتنظر الماء المفروض وغضت الباب بالماء فالباب جاب الماء وقع بالماء وقع بالماء وقع بالماء قال الشيخ انظر من الصور انظر اول هذه هذا الجناح الذي يدعى الذات هذه جدا هذه وجع جدا انا ما اعرف الجواب لكن اللي هنا كذا والجناح اللي واجه الدواء اللي يطلع جناح فضل فضل جاء المشرط وكشف عنه وين الجراثيم من الحياه ما بعد يا تعال يقول للشيخ انا نقلت انكم عندكم يعني اعمال الان سخيفه كم هل من يغني ان شاء الله الجراثيم في مدى من الموضوع قد نظرت في سلسلة الحجاب مو عيش عياذ بالله يعني هذا الجرى دي اللي كبر جدا بالمجر هذا رآه حتى قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه غيثك قال طيب الجرى دي لو تحبى كيف شكرا مدى هاي الجرى دي اللي في بطل قال ولو كان عبد قال طيب يقول طيب امن يعني متابع من الدكتور هذا الشيء دعم الرسول قال اكشف كان الدكتور ناظر فلما ناظر وعينا بالجراثيم معقمة كأنها مخلقة نظر وقت والنظر لا يزال ففكر ورجع ناظر مسافر ورجع ناظر مسافر قال الشيخ لما قال لي وش عنده؟ أنا ما يكلمنا قال عنده الرجل الأمام ما بعرف ما بعرف قال وش عنده شيء يقول الدكتور قال الدين أشهد بالله العلم العارف وحتى علم محمد من آبائه واجد ما وقفنا والله هذا علمك والله علمك تمام أقسم بالله حتى محمد تعاليم ومظهره وبيئه التي عاد فيها ما وقفت الله لها قال شلون قال نعم قال أرأيتها كلها قد تحرأيتها كلها قد تحرأيتها نهائيا وما نذكر كلها قد تحرأيتها ولكن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويبدي معهم ويحمل ما شاء الله من التضارب ما شاء الله يكمل كمل عمره تبارككم الله. وهذا سؤال يقول صاحبه ورد في الأثر أن أهل القبور يتجاورون في قبورهم ممن أنعم الله عليهم ما تعليقكم على ذلك؟ أما الزيارة لأهل القبور فيما بينهم فلا شك هذا واجب ولعل الان يقرا في كتاب احوال القبور بالرجل فانه اطال على ذلك وبين فصولا على هذا يتزورون ولكن الزيارات بينهم في الارواح لان الاجسام في قبورها اما اللذه في دفن الجسم غير الروح لكن التزاور بينهم في ارواح يتزوجون ويرتكبون الباطل. وحتى الشخص إذا جاء إلى المقبرة ميت من قريب موته يجتمعون إليه ويحكون به ويأنسون بالقلوب ويسألونه عن بعض القرابات حتى يقول ما فعل فلان، ما فعل فلانة، هل تزوج فلانة، هل تزوج فلانة. هذه الأثار الحقيقة حتى برصة في هذا أحيل الآن إلى كتاب أول القلوب لبغدر من فيكتب على أولادك فإنه قد أجاد بهذا في حصول جدنا. شكر الله لكم. وهذا سائل يقول ذكرتم في أثناء المحاضرة أن الواقع له دخل في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، فهل يرى المحدثون ذلك؟ على كل حال المحدثون ما أظن أنهم الحديث الموضوع موضوع، لكن فيه أحاديث من العلماء من صححها ومن العلماء من ضعفها، فلا تحصل الإجماع على تضعيفها. أما الأحاديث التي موضوع أو أجمع على ضعفها فهذه لا شك ولا ريب أنها مبعدة ولا نصيب لها من النظر من عند المحدثين وغيرهم، ونحن نقول بذلك. لكن الأحاديث التي قد يقول فيها بعض العلماء قولا ويضيع أكثر من ذلك، ثم يأتي الآخر فيقول لا إن الحديث رجاله لا بأس به. طريقة المحدثين عادة يقدمون الغالب والمعلم على المطلق، لكن نحن نقول إذا جاء الحديث، إذا جاء الحديث الحقيقي ويحسنه من العلماء ويضعه آخرون ثم جاء الواقع وشهد للحديث، الشاهد أن الله الحديث وأنه صحيح، وحتى العالم مضعف لو تقول له فلان صححه هل تحكم أن الحديث موضوع على رسول الله؟ قال لا أنه ضعيف، ثم رقاه عن الموضوع جعله ضعيف. فنقول والآخر جعله حسن أو ضعيف، والواقع بين الحد ما في مانع اخوان، ولولا مثل هذه الاشياء لنتعقد احاديث كبيره جدا جدا، ولكن الحمد لله لا سيما وهي مثل هذه الاشياء مما بالترغيب والترهيب، وتعلمون ان بعض العلماء يتسامح فيها اكثر من التسامح في غيرها مما يبيع عليه الاحكام كما يدعى الامام احمد وغيره في هذا. يقول ورد في الحديث ان القيامه لا تقوم الا يوم الجمعه، هل هذا الكلام يعتبر صحيحا؟ واذا كان كذلك فهل تقوم في اثناء الصلاه ام بعدها ام قبلها ام لا جمعه اصلا؟ لا المقصود يا اخي الحديث الصحيح خم الخير ايامكم يوم الجمعه فيه ولد ادم فيه ربط ادم وفيه تقوم الساعه وذكر من فضائل حتى في ساعه في وفق بعض المسلمين ذكر الله شيء من خير الدنيا والاخره الا انا وياه فاقبل علي من الصلاه فيه فان صلاه محمود علي بعد هذه صحيح في نقوم الساعه كون عاد اولا لها يقول في اوسطه وفي اخره الله واحد والمقصود بالساعه القياس الصوت قول العلامات المتقدمه وهذا المقصود نفس الصوت يقول هو أثابكم الله. وهذا سائل يقول ورد أيضا أن من علامات الساعة أن يسند الأمر إلى غير أهله، ما هو الأمر في هذا الحديث ومن هم الأهل المقصودون به؟ نعم ورد في الحديث من علامة الساعة أن يتكلم الضيف، قال وما الضيف يا رسول الله؟ قال من لدنه من الناس يتكلم. وورد من علامات الساعة أيضا أن يسند الأمر إلى غير أهله فتكون إما صفوفها تقول إما تصوفها أو كلمة من قولة وجولة ونقول، فهذه من علامة الساعة متى من علامة الساعة متى مروح. ومنها أن يتكلم الضيف، قال هم الضيف يا رسول الله؟ قال بل لدنكم الناس يتكلم، يعني عندهم رجال تقول لهم كلمة ونقول ثم يقصى من الأفتى والمضاد والشيع والأبناء والدين ويقرر صفها وقولة وسبحان، هذه تقوم من علامة الساعة. أثابكم الله. وهذا سائر يقول صاحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ صبغ اللحية بالسواد الذي عليه يكتب العلماء وتطبيقه لنفسه محرم بحق الرجل، محرم لأحاديث ورد فيه، أما الذي حمى حديث أبي قحافة والد أبي بكر فهو صحيح لا شك فيه ولا غير، لكنه مثلا قد يعجل بعض الناس بعض التعاليم، لكن فيه سنن أبي داوود وسكت عليه إلى بعد ذلك، يقول في أهل الزمان لا تتصورون في الصواب كحواصل الحمام لا يدرك الأطيب من الجنة. الصبغ السواد النهائي، أما إذا كان الصبغ السواد مثل الكتف والحنة الكتب والحنة، فهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن خير ما بيضتم به هذا الشيء الحنة والكتب، فيصبح بين الحنة والكتب فيعطي ثوابا بشيء من الحنة، يعطى الشيخ ثواب بشيء من الصفة، وهو في الحقيقة أن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام بهذا لا مانع. أما ثواب خالقه لا يكون في حق الرجال، أما المرأة تصنع في زوجها لا مانع إن شاء الله تعالى. أثابكم الله. وهذا يطلب قصة أخرى، يذكر أنكم ذكرتم قصة الكاهن الذي ادعى أنه يعلم الغيب ويعلم متى ينزل الغيث، وأنه جاء إليه نفر من البادية يسألونه عن هذا العام هل فيه غيث أم لا، وكانوا يصدقونه ويؤمنون بكلامه، فقال هذا العام عام جذب وقعد ونزل في الوادي تصديقا لكلامه، تعاقبه الله إلى آخر القصة، نرجو إبداءها وإيضاحها لحاجة الناس إلى ذلك. هذا كان حدثني به شخص من إخواني بالله ومن طلاب العلم قرب المدينة، يقول كان كنا بارد وكان جاء في يوم من الأيام رجل يتعاطى بالجهالة والجذب ويعلم بالناس وادعى ان يعلم ذلك وانه يعرف وان عنده كتب يستعملها ويعلم كذا ويعلم كذا والى غير ذلك. يقول بيوم من الأيام سافرنا إلى مكان ما وكان الرجل معنا ونحن مجموعة والرجل كان انه له مربوط بالبلد كلمة وكان مقطوع عند بعض لكن له كلمة، ترى مو وقت القريب هذا يعني الله أعلم، يمكن الزمن هذا الذي كان يمكن الله أعلم في أول وقت ملكة العيد رحمه الله وقبل أن تدخل المدينة ضمن مكانات وقت الأشهر. نراه الرجل معه يقول فقلت لبعض الاخوة المعنى يا اخوان هذا الرجل يدعي علم الغيب ويدعي ان يطلع على الحي والشيء وله يتمكن ويعمل اعمال وانه يسيطر على الحيوانات والبهائم والسباع وعلى غيره. الله يغير الاكثر من الاسباب اللي تنجحها له، يقول يغير الله افات الشر راح ابن الفاجر ولا فالحي عياله ولا يكون مستقيم الهائلة. يقولنا اليوم الحمد لله حصل لنا ان شاء الله مراهنا ما أخبرنا. يقول ان شاء الله وليه هنا ما شاء الله عندك استعداد يعني للحياة وعند القراءة وتستطيع، قال لا بل ولو اتى جمع من الحياة او ما كان عند القراءة استعملها واقضي عليها وانهيها بفضلة ولا تتمكن مني ولا من الشخص الذي يريد ان لا تضره به. طيب في حاجة يحب أن تتبع أنت وتورينا قوة وشجاعة حتى يشهد الجميع في ذلك. قال أين من؟ من أظن عنده شدة وذلك. قال ما هي الشجرة التي ينظر منها؟ ذهب الرجل فلما قرب وإذا بها هي فيه جرى الأولى المهوسة حية موحشة، فالرجل قال أعطوني الكتاب أعطوني الكتاب أعطوني الكتاب، فلما أخذ الكتاب أصبح يقرأ قراءات لا ندري ما يقول إلا أنه هزم فقرب من الحي خطوات فصارت وحشة ثم عاد يرى خطوات الأولى ثم قرب منه فلما قرب إلى ارتفع رأسه لم يتلعث الآن وتنظر إليه العزيز فرفع رأسها فاندعت ثم عاد يرى فيقول أحببنا أن نجمع إليها ونحضرهم بعد أحببنا أن نجمع إليها وقلنا أوقات بعضهم عجز بشيل خاف ولا غير ذلك. الرجل بعد ذلك صمم ليقوي نفسه فعمد بيده اليه ليمسكها، فلما عمد واذا بها ترضع راسها العياذ بالله الحيه ما رايت في الحياه، اقسم بالله ما رايتها ولا استطيع ان اترك نوعا حديثا وقد سيغت في حكمه سبحانه وتعالى، واذا بتمسك بيده والعياذ بالله وعندها جفر عظيم جدا ثم جذبته بقوة وإذا بالعياذ بالله تضرب على النحلة كأنها حسب ما ذكر كانت بك كتبه النور، فلما فتت كتبه وإذا به يعني الرجل في واد المعبرون يسير نحوه والقتل جميلا وإذا به جهد الرجل، فحاول الرجل ظن أن الحي هو في حياتنا أحبنا حتى ارتحت من الحي فاضل أعطاه الرجل البحث فلما ذبح دوره وإذا بالرجل يمكن طلعت روحه وقبل طلع روحه وانت قبل طلع الحي انت قلبوه للمي أضروا قالوا نزل ونزلوا قالوا نزلوا هذا شيطان مع الشياطين راحوا الله حياة الله بطريقة رسول الله فلما مضوا بالطريق وإذا يروا الجثث الطيور والكلاب والحمير ثم كبات وإذا العجين هو تقسم والعياذ بالله الإطلاق نسأل الله العفو والعافية هو تقسم كل ما أكل من شيء ما وكل طير أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. وهذه ورقة تحمل عديدا من المطالب. المطلب الأول يقول آمل أن تكرروا الزيارة فما جوابكم؟ إن شاء الله لما هذا طيب وجزاكم الله خير وهذا إن شاء الله تعالى من فائدة الجميع وأنا والحمد لله في الحقيقة أحس بارتياح والحمد لله مع الإخوة ما أستطيع أن أحدثكم بالقدر الذي أجد ولكني أخشى بس من شيء وهو أنا كما قيل كل طويل ممدود فنخشى من الملل والكآبة والعصور ودم الصحابة رضي الله عنهم المسعود يتحولهم بموعظة فنحن نرجو الأولى على كل حال نجدد الإخوة في الأجنبي ولا طيب وإلا فأنا في الحقيقة أنفصلت مع الإخوة وأبداء كثير جزاهم الله خير لمن الناس من الضجر والحشد الكبير والحضور ولله الحمد هذا كله يجزرنا ويحسننا للرغبة جزا الله جميعا خير هذا لنا إن شاء الله. سابقكم الله. المطلب الثاني يقول آمل أن تذكروا عنوانكم ورقم هاتفكم من تيسر. عنوان أخي معروف الحمد لله ما كل ذكوا يفهمون هذا الجامعة جامعة ضرع جامعة مغيدة والحمد لله أي ساعة تستعاب ومغلق العدد عدد من الشباب كلهم يعرفونه ما في معنى يعني وأظن أن الموضوع عشر من هالي عشر مثلا الاتصال يصيب والحمد لله نعم. المطلب الثالث يقول آمل في ختام هذا المجلس قد يكون الشخص ما هو من أهل البلد ما أدري رغم الهاتف ما في مانع لأنه يعني قد يكون ما هو من أهل البلد من الإخوة مثلا المتوافدين من هنا وهناك رغم الهاتف 324 المفتاح 65 76 نعم. أثابكم الله. المطلب الثالث يقول آمل منكم أن تقرأوا علينا قصيدة وأقترح أن تكون قصيدة لكل شيء إلى ما تم نقصانه لأنه سبق هذه الحقيقة نجعلها إن شاء الله تعالى هي أو ما يمثلها في أخرى في الأندلس نفسها أيضا قد تكون في الوقت اللاحق ونجعلها في بداية ولموضوع سيمثلها إن شاء الله تعالى فيما بعد إن شاء الله. أما الآن فقد يكون لي رسالة مناسبة كثير لأن الصوت ما يساعد نجعلها في مقدمة ثم نطرق الموضوع بعد ذلك.